بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. قال: كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده آخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. تأرمان بس بي إن شاء الله. مؤلف رحمه الله تعالى دسي كرب باس كدن كيفية طلب تلقي. شون طلب علمك؟ شون علم فيربي؟ رجا كان علم شون أقدي تبر مراتب علم شنك؟ أجر بدقة وسيري أم سردي ري مؤلفك بوي وات في الله بوي أم بابي دار شو بوي بيد بلي بتما نبي وادعاء وانك يبليها مو علم فيربوم يانها مو علم لايمنا. العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد اليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته اجل، ولو ولا العشر ولو احصيته. علم بحر منتهى او بريزور دورا حدك ني انسان في بقات او كواب يتهم علم نيه وهروها يجلسر دي علمي شنية بوي هندي ادعائي قورا بني هندي بان خوازا وا ادعائي اواكا كي اتواني وابكا كزناتواني اوي لايمنا او همو علامة دلالة جهل كوتو تجهل وا تبرو اگر شارزاب بيلا علم ازاني كزور كسي لو زاناترا كأوهرنا الناس. ان العلوم تعجز الألباب عن تعدادها وحصرها مدى الزمن، فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن. صدق والله. علوم كان إنسان جير عالم عقل كان ما أنتواني حتى المكان هندي لزان أنا فرمول بس ماردني ناوكاني قرصة تمني يوكاتي جماردني ناوكي بس ناوي علم إصطلاحات مصطلحات ما يخوانا بس مصطلحات علمي شندك أنا تواني حصيف كي ويفرمي غايات علم. أجر إنسان هذا صار اجتمني بيت ناتواني فيري بيت ويبزانة شون طلب علمك كي بوي مؤلف فرمي كيفية طلب تلقي جرنجة. وقدم الأهم: إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألم. تمني إنسان خسيبرك ياخدكم يواني واي علوم إيش زور زور تريك لويك وتوب تواني بيج ميري ويا مادام تجري بواري أبي أقعداري خود بي بزاني طلب علم شونكي ولسات شرعيكي. كيفية الطلب ومراتبه. يك سيقا عدا باسكا ليرا لجوان تريني أو قواعد عنا كأقر طالب علم لجياني خويا ولسادامي طلب يابو علم تطبيقي كاسر كوتو بيت أو سيقا عدا كشيغ باسي كذوة. يكم من لم يتقن الأصول حرم الوصول، دوم من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، سهم ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم. أفرمي هركسيك إتقان أصول لكات أصول هر علمك علم حديثة قرآن عقيدة تفسيرة مثلا تجويدة نحو صرفة بلاغة منطقة هر علمك لعلمكان كخريكي بيت أجر خريكي أصل أصولك نبيت مستحيل بفرعيات وجزئيات فيري وعلم ببي. ويفرمي هركس إتقان أصولنا ناقعت آمانج ناقعت مبس. شيخ الإسلام ابن تيمية لمجموع فتاوى مجلدي سي صفيد وصوصي أفرمي: لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية. همو إنسانك في بيسيبة شي هي في بيسيبة وهي شان أصلك كلي شارز أببي فيري ببي بوشي لبروي ترد إليها الجزئيات. جزئيات علم ناتواني بجميري برامك أصول دلابر بو أصولك زاني جزئيات علمك رد كي توب ولا يو بيور لا بيورد بي ياسات بي ترازود لا قواعدت بي بوي ليتكلم بعلم وعدل شون كاجر إنسان أصل أصولي في أبو بعد لو أقساك بعلم وأقساك أبو زكر أوي في أبو لا تواني بعد لو أقساك أكو طلاب علمي أمره سيري هلصو كوتيانك سيري دعو بانغوازيانك يعني أوان دي زرر يعني هي هندي كان بو إسلام قازان جاني بو إسلام بو هي أو دور له كيفية طلب مراتب علم أصول علم يعني بينية بو يبي أصول بو أفرميت بو أوي ديسان ثم يعرف الجزئيات جزئيات يجي بيها بناسه وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكلية فيتولد فساد عظيم وكو فساد قوري أمرو كوتوت ولا عالمي إسلامية أفرمي أقر وانكات شيخ الإسلام ابن تيمية أفرمي أقر كلياتي كي بيانا بيت أصولي كي بيانا بيت أصولي نخبين بيان بس قالين أصول بس بأصولي فقهتين أقر هم علمك أصل أصولي هي قواعدي تيادانا قواعدي أن تيادانا وزانا يعني أفرمي لجزيات أكويتا دروة أكويتا نزانينة لكليات جا ظلمكات كويتا جهلوة فسادك جورا لبردس يا بيابي وكو أوف فساد جوري أمروك هيا هتشي جنشة مثلا عالمي وزاناي ولدمي جنجيك جاهل وبعضهم يفتي وهو جاهل إعراب بسم الله عنه ذاهل والله في بلا إعراب بسم الله الرحمن الرحيم بوك نايزاني أو فاتحي كإخواني تفسير سورة فاتحي لفرس نايزاني بلام شيركي بوتا مصيبة بو أهل سنة تحذير كردن لبان خوازاني أهل السنة لو أنك دعوب عقيدة وبيرو باوركي باكو جوانك اتهام كردنيان بهتان بو كردنيان بو بس لبروي لفرع يكا لقل أوانيت أو بهو جهل يؤتي أو لبروي شارزاني لعلم أجيناك لعلم شارزابو أصلا قناعتي بزور تحذير كردني هندي لمعاصرين بو يكتريها نامينت وكو إمام ذهبي لكتابك يا كتابنا في عكانيا تهذيب سير برو ربو سليم زانة شي أفرمي أفرمي كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى أفرمي قليل كس زور كمن أو كسانيك والتحذير ليكثرية كان جرحي يكثرية كان بعد وإنصافه بك حسد من شاءكي كاتتوكو طالب علم أقر مشغولي أوابوي أقر خريكي أوابوي إذا طالب علم نقر مشغولي أوابوي خوي بوتاوا مجرح معدل خويتي لساحي إسلامية وكو بيني والله ليرا جنجي اوروبي هي لم والله لم مدينه في روزا هاتو بو إيرا. لو والله تفسدوا خوي غير هدايتي والحمد لله ضل في خوشه هاتو تا ايرا جاري واه قشتو الشيخ عبد المحسن العباد انا جبتي ابو وتيتي عبد المحسن عباد حفظه الله هذا اللي خويني مغفله يا وش جنجي كل ثاني خمان عندك تيكوت اه مصيبته اون أو أنا شيرين كذني أو من هنج جوانيك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فيها تو أم دين إسلام الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة أبوها معالم وقولوا للناس حسنا قاعد قرآن سي جوان أخلاقي جوان واضح بوي إنسان في لي علم به كواتا أقر وانكا أكويتا جهل ظلم وكو طلاب علمي أمروز وربيك وتوتا جهل ظلم مختان كنتنو قاعد دانانو نا كتابك علمي خوندو بباشي نل لغة عربي شارزابو نكتابك خوندو بطاولة نحو نل مثلا لصرفة نل بلاغية نل تفسير قرآن حيش مجرد مثلا قنجيك يدو صالطة سكابة خوندو شوار نعمل كي كردي ياخد عربي والجرابو كردي ياخد هربة كردي نشداوة ياخد طلبي ولاتي كتر يابا عربي ليرة مثلا انجا هي تكفيرك تقفش يا قربان خين ومال وسروت وسامحني خلق حلال كافلان كس كافرة بوشي كافرة لبر أمو أو أو كومالي خالك هيتش يعني بالي أكري عملك كفر بي بس بي كافر نابي شنك بو قاعدة بينية نازاني شرطني هركس كفري كي كر كافر بي يعني هي تبدعيك بوشي تبدعيك بو مبتدعاء والله وبدعيك نازاني شرطني هركس بدعيك كر مبتدع بي شرطني هركس كفري كي كر كافر بي أما أنا كهم قاعدة أنا كلي دور بي أكثر كبير تناو فسادة وخدتها وانبارة كيف أنا بخوة لجياتي أوي بي بما يخير بو إسلام بي تزحمت لجياتي أوي رحمة بي كواتا أصول زور قرنقا بو حياتي طالبي علم بو كيفية تعاملي حتى لقل عمومي خلقا ولقل خوانا وارانا ولقل نفسي خويا وباراستني كرامة وشخصيتي خوي جنك أواني كوا أصول يان بينيا هربي أصولا لتعامل إيجا ودائم لعالمي إسلامي سيري أو كسانبك سيري أو جنجانبك دائم خريكي فتفتين هل رجل لقل كسكاي بوشي شنك أصل أصول علمي بينية أصل أصول علمي بينية كل شخصك خذ ويباسك وأنا بو تذكرت طالبيك بيوتهم لثيقة وثيقة وثيقة وأنا بو باسك وتم جاني حديث بوريواتك اليوم قلت شيا والله فلان كسوتيتي دروس تل درسي الشيخ عبد الرزاق دانش يعني سيسي مصيبة الجنس بيوي خريكا لكاتك علماء يعني أهل سنة لكونوا تعصيا بريب لو أبوي في ريع لمبو بران بر بناسة أويك أكويتها هلاوة بلام تشير كردن لكاتك هلاكي شايستي أو نبيت يعني تو أهلي أو نبيت جا توبو عمرد لو أضايعكي جاري وهيتونا في ويسيد بعلمي أوه نبي يشيد بكتابي أو كاتب وخد خليك كيفي أو كاتب خليك أصل أصول بقى داري كاتي خد به ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة رام العلم جملة وتطلب العلم جملة وتدفعة واحدة هل كسي طلب علم ليك جارة بيا ويب شش حوزة عن سفير بي ذهب عنه جملة هيش ينفير نعلي بويا طلاب علمي أمره جامعاتي كيك لو زرراني كليياوه ليك رجع شش ده سخنة بينز ده سخنة بس ليك كام ينفهم كا كام ينضبط كا يا اللي مكتبة كانا يا اللي مدرسة كانا كام ينضبط كا يا اللي كاتا خريكي بين شش علم نابت حتى علماء فرمون جمع لبين يدو علماء قرصة طبعا ليك رجع والله ما قال برنامج تبي قيناك مثلا سيع علم خواني أمر درس كيان بياني درس كيان دو بياني درس كيان ضبط يا كي أمر رجع هرشان شاكترين يشدوا خريكي يك علم بي أدابتور سركوتو بيزور خليك يقع علم بي أو ضبط كي أو ساو أو ضبط كي أو ساو والله مجالي واهي مجالك الرجع يودنا بي أكد رجع يودنا هذا مثلا سخو ما المديك زمني ليري ناكلي قواعد بي تطبيقي كي لمدينة شو أصعب جامعة مثلا ما سر الدكتور أجرخن حدودي دس على مين تود دوانس خو بدي صار دوانس صار طلب علم ناكلي لو بدكم أنا دو صار سي صار جامعية كان سري بي تمام صار تاو مفتية طلب علم وناكلي كسي كبيرة خوينا واربت لأصول علماء ولأصول أهل علم تيبكا والله بصال ودو سي وشوار ودو بينج وبانزو فير نابي أبي هم عمر خريك علم بي هم تمانا ورازي نبي وعش خالك بيو بلي عالم وشوين وكون وقورة كريتو برس كريتو كابرا أكي توش خواي فرقا توش زانستي في أيبو زانستا أبري بيبا رحمته خزمت بديني خواي فروردقار كيتو خلقي كي مثلا خاون أدب خاون علم فروردب كي خلقي كخاوني أصول علم بيك كاتو من رام العلم جملة ذهب عنه جملة هركسيك طلب علم بك جملة دفعة واحدة ذهب عنه جملة قيل ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم ازدحام العلم مثلا استاوتو الجامعي يا لمدرسي نحو خويني بدوايا شي خويني علمي حديث لو لاتي خوانا انجليزيا كان بدوايا دوايا ولد الرزماني كردي اخر رزماني كردي وعلمي نحو ناقون جبهته رزماني كردي لقل علمي حديثات يقناق لي الطالب بهزمي ناكا أصلا وي كانت أنا علمي شرعي وتر سبحان الله طاقتي إنجليزي وكردي وشتاني نعمل رقي ليتي كأوش هلا يا حقيقة يا بيستا كم خومي كم كوتومة لو هلانا وكوتومة لو هلانا يعني إنجليزي في بيستا بلا هاتشيكا كم حزي لكم فيدي منك في بيستا بوداوا في بيستا فيدي بي حقيقة والله من أتوان ليك قال له شتاني كد نفسيا رقم لي ديد ناتواني شو كعلم زانين فرمون همو زان تك حزة هيا الله تمان مروش لأن أنا زانين هبو تماني بيشفين صابو ده سكروا بطلب علم بلام حزي كدوه ليه برا وفير بوه جاهي أمرو استلالة كان عالم خوي ابن حزم تماني بيشفين جوانا بو ده سفيا كمان الشيكو تمان أو نلا تماني أوام ودس بيا كم وكو عالما بابي ابن حزم ليه برا بس تو ليه بري وكو أو أوان شو رجع مخصتيه سيديا حتى أجرنا لحياتي هندي لزانان شيخ حسين شنقيطية حفظه الله فيها ويكال رازقه وصادق بس زانايك يبو كردم والله أو فيها شل دا نساو بشوا يقدق نخوتوا تاني وي شو طلبيها بوان شو بيك بدو تاني وي طلبها تولي لاني وي بدو آخريك عبادت بو بروجع يك ساعات تجنجيني وروخوت وخبي أوهر أوه حتى اوج لحافظي حكمي وباس كريك على الخريكي زور كمي كله ولا علماء انا بو خدمتي اسلام هي جنينه هنا مجلدات هي نسال سر علماء عزاب واني كزواج يعني كله مو بو خدمت كدني دين كاتا باس كما اللي شي وهاولوا علم حزه اجر حز اللي انا بيه فير نابي يقر رقد ليبيا وليه كاتشا ازدحام علم كوبيته مظلة الفهم فهمنا كيتو في إنابتو تضيعي وقتك تكيتو بس وعليه كواتا شي كواتا كما دم أقر إتقاني أصول نكيت نقي بقى مانش كأقر هكي سعي علم بيكزار طلب بكات في إنابه كوبونوي كومال زانس بس دي كابي خويني نتواني فهمي كي بيويستد بتأصيل وتأسيسه بيريسيد بالتأصيل العلمي بريتيا لتشي بريتيا لوي أن يأخذ الطالب بأصول العلم ويعتني به وأن يبني الطالب علمه على أصول متينة طالب علم علمك لسلك وملع قواعدي بهز دابني وهروها قرنجي بدا بو قواعد ياساني كزنان داينا واضح؟ قالت الطالب علم يبيستي بوهايا لسر أصول ذانا زانان بروا أقل للرقي أوان لا يوكو ابن رجب فرمي طالب علم مراتب منازلة لو الرقي أوان لا بفير علم نابي انت تو شارزاني أوان رقا كشارزان بو أن رم كردو تتوا كاتبك وسر رقا كيا بضبط أصله كاتب يسد بتأصيل تأسيس بنياته وهروها شيء أساس دانان لهم فنك كطلب يكي بيسد بأساسه بيسد بتأصيله بضبط أصله بويك ضبط أصلي أو علمك أصله وتأصل العلم وها أشيت أبو علم ومختصره اختصارك لو متابع بين إلى بريكي ضبط كدن زور مهمة أقول سيدي ابن الأثير بكين أفرمي السيه هزار حديث من أنا وحديثة كان في عمري خواه تجريد مكر أو في أو بريزة أفرمي ددان صالي الريك همو حفتيك أو سيه هزار حديثة دوباره كدو ده صابر أو صبره أبو بكر نيسابوري قصيه كي هي لقل في رجنيكا فرمي جارك يان دور ما كدوا أم نم دور كدوا في رجنيك لابو تيدا بس أخو منج لبرم كدوا فرمي بيمو بوم لبو يوتم لبري كدبو فعلا فرمي دواي شان روجة بيمو تم بوم لبو يوتي ولا بيرم نماو من أما بوي أكم بو أويك توشي أو مصيبة نبم كتوشي تو أبوه فبيرت شوية من نامي بيرم شيتو كانت الضابط زور مهمة بولا ترجمة أبي مسعود الرازية هات وأفرمون أمبيا وتكرير حديث يكردوا هر حديث يكبيت بيشتا لبريكا بينصد نجارو حديثي دوبارا كردوا حتى أفرمي الرجل شخص بيو إنا ننسى الحديث فرمي والله ما حديث بركين بير ما نشيتوا فرمي كيل إيوا حديث يكا لبركا بينصد جار دوبارا كاتوا قال ومن يقوى على ذلك جاهية وانا بيان صجع حديث يدو باركاته فقال لذاك لا تحفظون هي وكاركي ويا لبراك لبركي بي تشتو قوايا لبرنا كدبي فاتا قرنقا دور كدنو علماء عباسي دوري كباسي حيك معينك أفرمي أي فرمو لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفناه فانجاج الحديث أنا نوسين ناي ناسينه نوسين لو زمانها فانجاجر ابن عطية فرميون صحيح بخاري حوصد نجار دبارك الوتو ابن هشام أفرمي هزار دا نجار ألفي ابن مالك متكرار كدوتو هار بيتي هزار جار ألفي أفرمي 1000 مرة بويب وتنحوي إمام مزني أفرمي الرسالة إمام شافعي ينصد نجار الريخ عندما توا ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جديدة إجار نبو بيخوان مو إلا سودكم ليبينيو وأفرمي 50 سالة من أنوارم أروانم بكتاب رسالة إمام شافعي ما أعلم أني نظرت فيها مرة إلا استفدت منها شيئا لم أكن عرفته إجار نبو جاري كتاب بيخوان مو إلا سودكم بيكرو جاري بيشوفي من الزاني ضابط كردني علم ما واعي صبر يا بي فياوي يا بي هموكس فياوي او رغينيه همو كس طالب علم نيه بو چن چن كس ناسي لك دوساني خو ما انا خريكي طالب علم كي لي درچ سبيني كبتو ان لو شاح اسلاميه دعوكا بانغواسكا چن طلبه من هاتوبو ايره والله هي هاتوبو ايره لغه عربيه كي ناو عرب عربه عاميه كفي نابي قريت بولاته كي خوي لا زاني شلون طلب علمك طلبك بشي كيمياء فيزياء طاوك ولا قريت ما مزونيه بشكل عن بكم زان بس مو كيمياء فيزياء طاوك شعر زانيه اللي علوم الشرعيه كان ابيب كسي بيرين مونيكا اكثر هاتو الفي عراقي شرحك له مصطلح حديثه الفي ابن مالك شرحك له مثلا لنحو صحيح بخاري شرحك له 40 نخوين دو يرسل قشتهم وطيما مالك لفقه مثلا دليل الطالب خلينا مذهبي حنبليه كم كتبتي انا خلينا اصلا مذهب كي شافعي تشم طريقه سيئه انجا خلق جل كدسان لين الحمد لله فلان كسوبو مدينه سبينيه قريته لا زاني اللي ربت ما قريته بو كدسان تعذل كدسان شيتو لي ثلاثه اصول قاعدي اربع لا هندي لا امام وساكان تخيني او مصيبته براسي جنشكا بيرك نوي اوابي بهوي شي وبهوي لا زاني طريقي طلبي علم شيا لا زاني وهو صبري نيري طلبي كاتب ياوي ياوي صبري ياوي ريقا دوزي نوي هلو أسان نيري طلبي علم براسي مرد ياوي أو ريقا كأو مردانش كمن لمروش قاري أخوائي في الوقت قاربو خاتي قوري أخوي يارمتي ما انبدا يكي بين لو قسانا نا والله براكم أوي كهين إياما طالبي علم نين حقيقة طالبي علم كساني كن كوا جنجيكي منال مقطع كي هي استال يوتيوب ابلو بوتو من كبيني مناسبه روجك يا المسجد النبوي لبابي مكه بدش راسا جلبيه دانشي هندجا روشتم دانش من دوري كتابك ما كذا دوري الفيه ما كذا ابن مالك تبي تي بي ام تي واتش دوري كيتوبو خريكي كتبي شي تنابي من هذا كدو شاوي شي كيرجا تخطينا قصه كذا سبحان الله آيتك صحيح بخاري مسلم أبو داود خليكي مسند أحمد كل حنبلة ما مصافي إلى دوام أو أنا في أيام إسلاما أو أنا أتوان خدمتي أيام إسلاما كان أما أيام إداما ومخو من هو سيوبا رجع كي أو أنا خوي في الورد قال لهم لا يك من خوش بيت يا مشفيري أو علمك كفيري أو أنا كرو بفضله من نتي خوي كواتا حتى إمام ابن هشام كعلم هزاج دوري ألفي كدواء بين صافي جوي فاتكا طبعا شافعي مذهبه بين صافي جوي فاتكا انتقال كربو مذهبي حنابلة ابو حنبلي بين صافي الثمانيه يزوري ابو هذا مختصري خرقي لمذهبي احمد كل حنبلة على بركه بالشجره بين صافي جوي ابن مالك الروشي كم تيافنون بين شاهديتي لغه الى بركه وهي امام ولا لغه علي بعلمي امره مخريكي انترنت مثلا يوتيوب ودابز عند نشتو لمجادله ومناقشه كدن لفيسبوك ولا انترنت او مفلسه شلون خايف رد قالشتي وافيرك مصيبه توفير بها الراب فير بي ابي مشغول به بو شوك اهلي وانيه تحت علم يا ابي خويه بيت وايم جوكو غنج وكو مسلمان بي اقدر بي امره دولي كفر هرهم وكيكي قلتو برامبر او اسلامي كيما شويني كوتوي أبي عاقل بي أبي أول مجهول معنا كان بخو معنا أبي أول ما لينا كان كاتا كان ما لتشتي بي سودا بسيرفري أبي أول ما لينا كان شري فكرة أمرو فكرة كرا وكنترول كرا وفكرة فروش راو ببي أوي بخود بزاني ناس زاني خليكي تشيد بيز لأصول الإسلام كرام إسلام بو تشياتوا تخوا أبو ما هاتوك تو خليكي تي باشا توك باوكو دايك إيشت في أناكا هل انتو خليكي علم با أقر رجي همو رجي إشكي چنك بياكي فارا هدي أقل 500 هزار تبع فياكي هم رجل هزار تبع زر لديك وباقتي بحساب خليكي علمي جي جاي ويا قنجي شماني على باكم قمرايا خواهي قبر هدايتي نياب وامي كامل سريتي بأدبكي ناشرين لقل باكي على قل دايكي على قل خشكي على قل برايا أصلا جاي ويا جنبه منهجو دينيا دنك أولي سرك أصلا ويا حقيقتكي دوزي وتو بس ني ناسي و جا دوزي نوجيا وناسي جيا أقل بي ناسي أتعاملي وانا أخل لقل أوانا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم في شري وجهكم راب منتي خواب ستان وبو منتك اندس الخلق ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإمام خطاب لقلبي عمبري خواب صاصرا توجي في عمبري خواب صاصرا فضي خواب ستان فيري ديني كذي كانت طالب علمي مند مكا بسر غيري خوتا غيري خوتا بشوق مزانة بسوق مزانة فالكو بريزة وبحرمتة وبخورة وشتي جوانة هدفت قوربي أهابي باوران سيكا شي أكري لمسلمان العالم الإسلامي شن أفرتي مسلمان زانية سأل سجناية كسانيكي خبيث أشنا لاي آفرتاني سنة مذهبي قرب سر بو أوي كسانيكي ظال بخري تواليا فيها وكان أكو جين سنة أكو جين وآفرتاني جبك كسانيكي وبيلا واكي توا يهود شيكا نصارات شيكا رافضة شيكا ببير كي تو بعاقل بي دجمني تو برايك دنيا كلا أصل أصول على قلطة فرعك خلافية لقلطة با خلافي بي خلافنا بول نواني علماء بس صحابك إستاء رشوينين يا باسيكي بس بخلاف صحابه كورك كردون يبو خلاف أبدا وما جرى بين الصحابي نسكت عنه أجر الاجتهاد نثبته أو إلا نواني الصحابة الرياء واجتهاد هو في كابيت ياندو أجري عن بوين يان في كابي أجري عن هير فايبر القهل بجادون يما في أي أوني مقسكين لو أنا بلام أجر أوان إش كوتبنا خلافه فكيف بقيمة بو إمام ذهبية فأرمي بس في أغمران خلافنا بولي نواني أنا كانت عقل قوربي تو نابت الصحابة الصحابة كوتوت نواني أنا بس أنا ما دم بلام صحابة لعقيدة خلافنا بولي نواني أنا بو يمني جلم لفرعة أجر لأصو أصولات يشيها بولي قلطاقيناتو كيشتبه بلام لأصو أصولات صحابة هم يقمون لعقيدة هم يقمون توش براكد ما دام العقيدة على قال يكان همو أصلك تاني عقيدة وبيروبارك يطال تاني هذا دربة رامي مني بعد مني تقول قال طابي عمري خاص أصلا كأبو موسى أشعري ومعاذ كري جبلي نار بويا من فرمي شيء تطاوعا بو شون كيك الآداب داعي أوي بيك وجوانا لقال كوتنا يكتري أو كاتخلكي قال طيان بيك أسا حكت شو الله بيخلك كي تري قوزيته ودعو جبوناك دعوش كي خلك بيو بيك يعني الله يا وتشني كم خوتن لقال خوتن أجنين إن شاء الله تاني دعوي خلق بانكم وأمشي تجواني كلا سريني هاي ليها توم رولا للعالم الإسلامية بروب زان دولي كفر شون قال طاقة أبا مسلمان شون إسلامي أنا ونا إرهاب هو في أفعال ناشرين يكون الله جن جو كانوا نكان كذوا بواو خوان هوا سيو بإسلام خايف الرجاء هدايته ملاك من بهدايته آنش بابيان كرتب أورجع حقه ودشمناني خوان بناسن وخايف الرجاء مسلمان لم نرى حتيك تيان دوريان بخاتوا كواتا على شيخ متقن أبي كيبت بس هاتشي أبي خوينتوا بس هالشيخك كأو شيخش متقن بيت واضح كواتا اختياري شيخ زور مهمة أخي لن تنال العلم إلا بستة أخي لن تنال العلم أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان علم يكي لشتا كان شافي فرمي وصحبة أستاذ أبي شي هبت أبي ما مصطاه أبي أقر ما مصطان أبو لو كاتا فيني علم نابت كالدواء إن شاء الله لدواء بينش خالباسك أباسي ما مصطاكين لازم بوني ما مصطاه لحياتي طلب علم عليه باسكين إن شاء الله لرال سرين أبو لا بالتحصيل الذاتي وحده اخذا الطلب بالتدرج نقبه ها اكتفاكي بخذ بما مصطاع طلب علم بكي طلب علم جابت تدرجتها به بلا كان يا كم جاري شيء تفليك دو اي دو دو اي سي اكسنا شيء تسقف فات في وسع المكان بتدريجي دليل ستتدرج لعلمه قران كذا بجي وبس في عن بدي خاص اصلا قال الله تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا او قرانا فرقناه وتداما بزاندوا مفرقة بجيازي جاجي داما بزانو القرآن لم يدل لحدودي بسوسية سألا دا بزيوا وخايف الرد قال يتواني جملة واحدة دا يبزيني بيكجر بس بو مسلمان خرسة لسري ليه كاتا هر همو أمشتان واجب بي لسري نارا حتى وحكمة وإيه بتدريجي واجب بي طلبي علمي جاي بتدريجي خريق بي بتدريجي خريق نبي ناتواني خريقي بي فيريجي نبي على مكثوة على مهل بهواشي بقول السرخوي ونزلناه تنزيلا شيئا بعد شيء بوشي ويا بدوية كداما بزان وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة بباوراني أنو بو قرآن دانا بزي بيكجار يخو بيكجار لوح المحفوظة بو أسواني دنيا دا بزي بيكجار دا بزي خوي برغاية تواني داجي بزيني بو سفيان بيك وصوصا بيكجار بلان حكمتي وكذلك بوشي ويا ايما جيا داما بزان بو لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا بو اوي ضلت به اسكين ورتلناه ترتيلا وتأتينا به وأتى بالقرآن شيئا بعد شيء بتمهل بهي وشي بلا سرخوي بدل دوايك هنا من قرآن كاتت قرآن بو ثابت كدني ضليتو بوي لضلطة بمينتو حفظي كي بچي همان بجيوازي كاتتو اش طلب علم كخريكي بوي أبي تدرج خريك بي وردة وردة وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونهم حق تلاوته حق تلاوته بريتيا لا يحسنون قراءته قراءة كيف جواني في ربن كواتا بيوست في ريخ بين نوعي علم بي أولي ورقلي بيوست دهروها تشيتها بي بيوست با تدرج هيا لم ترسيها بما اكتفاكين دعوا كرم لخواي بروردقار شهر زمان كان الشعبكي وهدايات من بدات وخاتي قبري خوينا وجوانا كان وصفات برزكاني لك مكوري من ببوري دلي مسلمانان وأهل السنة يكبخات لسرخستني حق وآقا داريان كاتوا دجمني خوين بناسن يا ربي خويا ابو خاتي قوري اخوتنا وجوانا كانوا صفات برزكان مسلمانا لم نرى حتي كتيان رزقالي في خوالي من خوش بي لقناه خومان وباوك دايك وخزمك سكار وخيزان هكسك حقي هي لسر من وما مصاكا من او حرفك لي وفي البوين خواهي جان بيان خوش ببي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.